السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا عن الجنة. أدخلني الله وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأسأل الله أن نكون من أول من يدخلها الجنة. ما زلنا مع هذا النعيم المبارك، وتكلمنا عن بداية أو ما يتعلق بشراب الجنة. ففي الجنة شراب وأنهار وعيون، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنهار الجنة، الجنة دار الماء والخضرة والطيب والجمال والبهجة التي لا تنقطع. مشهد جريان الأنهار وانت بتشوف المشهد والتدفق بتاعها وتتخللها الأشجار الكثيفة على امتداد الطريق، يا سلام. والمروج الخضراء وانت شايفها من بعيد، وانت شايفها بتجري من تحت غرف السعداء، بهجة عالية أوي، بهجة جميلة جدا. وماء مسكوب، أنهار تجري في غير أخدود، كما سيأتي معنا شرح هذا الكلام إن شاء الله. تجري من غير أخاديد. أنهار الجنة بهجة للناظرين، أنهار الجنة لذة للشاربين، أنهار الجنة متعة للسامعين. طبعا مش ليست كأنهار الدنيا يا جماعة. شوفوا، قلما يأتي نعيم الجنة إلا ويذكر الله معه الأنهار. إنها متعة، حاجة يعني سبحان الله، حاجة مختلفة تماما. وده فطريا كل الناس بتحب الحاجة دي كفطرة، حتى تلاقي الكل في الصيف بيجري يروح يتفرج، يروح يقف قدام البحار والأنهار والخضرة. دي بقى أنهار تانية بطريقة تانية، سواء كان المحتوى اللي فيها أو الطريقة بتاعتها. بتشوفوا نهر بيجري بدون أخاديد، بدون شق في الأرض، لازم يبقى فيه حفرة في الأرض، صح؟ والنهر بيمشي فيها. أنهار الجنة من غير أخاديد، دماغك هتضرب، مش هتقدر تستوعب. تجري عذبة رقراقة بمسار فريد من غير أخاديد، ولا تفيض ولا تنساح في غير مجراها. ما بتمشيش فيه بعيد عن اللي عن الماء المجرى بتاعها، مش عشان هي بقى ملهاش حفرة وملهاش يعني اتجاه، لا لا لا جماعة. وعلى حوض الأنهار كيازين الذهب والفضة، والأنهار دي بتتخلل تمشي مساكن أهل الجنة بنظام بديع، منظر غاية في الصفاء والجمال. أنس رضي الله عنه بيحكي لنا، بيقول لنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة خدود في الأرض. احنا الخدود دي اللي هي الحفر. انت النهاردة لو جدل يعني شلنا مية النيل هتشوف ايه؟ هتشوف حفرة، صح؟ القاعدة اللي النهر بيجري فيه ده اسمه ايه؟ خدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لعلكم تظنون ان انهار الجنة خدود في الارض. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا والله، لا والله، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لسائحة على وجه الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأزفر. فبيقولوا له: إيه يا رسول الله الأزفر ده؟ قال: الذي لا خلط فيه، مسك صافي بقى، فيش مغشوش، مفيش حاجة. وأنس بيقول لما قرأ: إن أعطيناك الكوثر، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر. وده هيبقى لنا وقفة معاه. يقول: رضي الله عنه، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، يعني مش نهر لخديد، لا يا جماعة. الله سبحانه وتعالى يصف في وصف مشهد بديع من مشاهد نعيم النعيم والنعم الكثيرة قوي التي لا تنقطع عن قصور أهل الجنة، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم، بشرهم، قل لهم أخبار تظهر، هذه الأخبار ونتيجة الأخبار دي تظهر على بشرة هؤلاء، فتقول له خبر حلو، البشرة بتاعته تحس إن هي نورت، قاعد بيبتسم، فالخبر بتاعك أثر على البشرة بتاعته. يا سلام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ما أجمل المشهد ده بقى، المفعم بالحركة والحب. يبدأ بمنظر الأنهار وهي بتجري رقراقة صافية باردة من تحت أشجار الجنة العالية، وغرف أهلها المرتفعة كله شايفها فوق، ومشهد جميل آخر انت شايفه من بعيد، الثمار اللذيذة الناضجة وقاعدة تتدلى من أغصان الأشجار المترعة على ضفاف الأنهار، وشايف مشهد الولدان في حدائق القصر، وسمع الغناء وهم قاعدين يقطفوا الثمار ويحطها لك بقى في أطباق الذهب والفضة، طبعا دي كلها أحاديث قلناها، وبيطوفوا بيها على السعيد والسعيدة. والمشهد ده بقى كمان مشهد الجميل ده، فيهم قاعدين في المجالس بتاعتهم الوثيرة داخل القصر أو على الشرفات أو في ظلال هذه الأشجار، قاعدين يأكلوا ويضحكوا، كلما فرغوا من صنف من الفاكهة جم الغلمان بمثلها في الشكل واللون، لكن بلذات تانية ومذاقات تانية تختلف في حلاوتها عما تناولوه من قبل. عما تتقدم ليهم يقولوا إيه؟ رزقنا هذا الصنف من قبل، لما يرون من إيه؟ من الشبه بينهم في اللون والحجم، فإذا ذاقوه وجدوا لي لذة تانية ما ذاقوهاش قبل كده. بصوا يا جماعة، تخيل دلوقتي ان الحاجة دي موجودة في الدنيا اللي انا هقولها، ان حضرتك جيت زرتني في بيتي فانا قدمت لحضرتك، اديتك تفاحة فاكلتها لقيتها طعمها غريب قوي وحاجة عجيبة قوي واول مرة تدوق حاجة بالجمال ده، فبعد ما خلصتها اديتك واحدة تانية جيت تدوقها لقيت طعم مختلف تماما وفي الجمال حاجة تانية خالص انساك الطعم الاولاني، جيت تدوق التالتة بتنسيك الطعمين اللي قبلهم، انت مش هتقدر، يعني هتحس انك مش عارف تقف، مش قادر تقف. ده في صنف واحد، انا مش هكلمك بقى جبت لك فاكهة كمان تانية، لا، الفاكهة الواحدة كل عما تيجي تاكل واحدة تلاقي كده، لا، والعجيب بقى ان في نصوص ان بدايتها غير نهايتها، يعني تاخد اول قطمة ايه الجمال ده يا محمد، تكمل اخر قطمة لا لا لا في حاجة في الاخر، طب خد التفاحة دي بس اللي بعدها كده تيجي تدوق تنسى اللي انت اكلته من شوية، تنساه بمعنى تنساه، هي ظاهرا نفس التفاحة لا لا لا، جوه الموضوع مختلف، الدنيا مختلفة، حاجة تانية خالص، وظاهرا نفس الاسم لكن العمق، عشان كده هم بياكلوا ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع يا جماعة الموضوع مش ملوش علاقة دلوقتي ايه انه مش هيشبعوا ولا مش هيشبعوا، خلاص الحاجة دي الاكل للمتعة، الاكل للذة، سبحان الله. اي فاكهة في الدنيا لو اتحط قدامك طبق خلاص في الاخر الفاكهة التانية والتالتة او الرابعة، المهم يعني الطبق اللي قدامك، هتلاقي ان هم متشابهين، بس ديت احلى شويه، اصل دي مش عارف ايه، لا ديت فعلا معسله شويه ودي مش عارف ايه، لكن ان تلاقي طعم مختلف ينسيك اللي قبلها اختها؟ لا ده مش موجود، الا لو كنت يعني واحد ضحك عليك وجايب لك اصلا حاجات مبوعه وحاططها لك جنب بعض وفي واحده منهم نظيفه. فسبحان الله. فكلما اكل واحده يحسوا كده، فايه اللي بقى إيه؟ ساعتها بقى يبادروا بالثناء على ربهم. شوفوا سبحان الله يا جماعه، من جمال الجنة إن الجنة أما الله سبحانه وتعالى يصفها لنا في القرآن وتأتي معنا في السنة، إن الجنة لا تخاطبك أنت فقط، هي تخاطب البشر. ففي سبحان الله في واحد يقول لك أنا حطيني في لحم الطير، أنا مع الطير ده، أنا بحب الطيور قوي. في واحد تاني يقول لك أنا هشوف أعشق بعشق المانجا. في واحد يقول لك اللبن ده سر نهضتي، اصلا بشرتي بيضة عشان انا بشرب لبن. واحد يقول لك العسل ده حياتي. فسبحان الله، فيعدد الله عشان تلاقي في الاخر خالص النعم بتاعتك موجودة. طب والباقي اللي انت تظن انك مصروف عنه في الدنيا؟ لا، الاخر حاجة تانية، انت اتصرفت على اللبن بتاع الدنيا، لكن لبن الاخرة. واحد يقول لك ايه اصلا ما بحبش الرمان. حبيبي انت تحبش الرمان اللي هو بيكسر سنانك خلاص بتاع الدنيا، لكن رمان الجنة انت ما شفتوش عشان تقول لي انا بحبه ولا ما بحبوش. انت ما شفتش، انت عندك مشكلة مع العسل اللي بيتباع، اللي مضروب في الخلاط ده، واللي فيه مضحوك علينا فيه والكلام ده ناس كتير لا مرحم ربي. لكن عسل الجنة لا، ده موضوع تاني خالص. فالمفهوم ده مهم استيعابه. فلما يشوفوا الكلام ده يبدأوا يثنوا على الله ويتذكروا عظيم قدرته سبحان الله. تبدأ بقى الغلمان والملائكة يقولوا لهم ايه، هذا بعض ما أعده لكم ربكم. لا يا جماعة ده مش كل حاجة، ده دي حاجة كده في الايه يعني، ده البداية، دي الطلعة، ده جزاء ما صبرتم في أيام الدنيا. هو ظهرك لما تقطم في التراويح ده، وان رجلك وجعتك وانت قاعد تقاوم وتتاوب اول التراويح وتقاوم عشان تستمتع وتحاول تشحن وقلبك تشحن، هو ده ما كانش تعب؟ ان والدتك تطلب منك حاجه وانت كنت متضايقه ومش عارف ايه وتعمليها رغم ضد هواكي، هو ده مش صبر؟ ان اولادك وده يصحى وده ينام وده يجري وده يفلت منك وده مش عارف ايه وده يعملها على نفسه وده وتغيري ده وتعملي ده، هو ده مش تعب؟ انك تخش المطبخ وتعد الطعام وتعد مش عارف ايه والكلام ده كله، ده مش تعب؟ انك تنزل الصبح وتجري عشان قوت يومك وبتاع وتقتتم الحلال وما تروحش في الاتجاهات الحرام، هو ده مش تعب؟ سلام عليكم بقى، جزاء بما صبرتم، انت تعبت قوي. يا سلام. اهل الجنة بقى يا جماعة لا يشربون من ظمأ كما يشرب اهل الدنيا، بل أكلهم وشربهم تلذذا واستمتاعا بجمال اللون والمذاق والنكهة. الجنة يا جماعة بلاد الأنهار، الأنهار الحقيقية زي ما قلت لكم، قلما يذكر النعيم في القرآن إلا ويذكر معه الأنهار، بوصف في غاية الجمال تجتمع فيه لذائذ الأسماع والأبصار، بهجة الراحة وبهجة الرائحة والأذواق، أنهار جارية يا ريتها ماء بس. لا لا لا لا، أنواع لا يحصيها إلا باريها سبحانه وتعالى، إلا بارئها سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم أوي أوي أوي أوي سبحان الله. طبعا في بلاش دي دلوقتي نقولها عشان ما نحرقش حاجه. فيذكر الله انواع كتيره، منها انهار الماء العذب وانهار اللبن الذي لم يتغير طعمه. بصوا يا جماعه، آفت لبن الدنيا ان يتغير طعمه للحموضه، صح؟ فيضيع يفسد يبقى فيه كده فساد فيه، ربنا يقول لك لبن الجنة لم يتغير طعمه. ما دي مش جاي من بقرة بقى بتاكل علف مغشوش وبتاكل بقايا طعام، ما خلاص بقى ما توجعش بطننا. فآفة اللبن الدنيا ده بينتهي، وبيشوف بقى تقول لي لا ده انا جايبه مش عارف من مين وبتاع والكلام ده كله، لا حاجة تانية خالص بقى. وآفة ماء الدنيا ان يأسن من طول المكس، يعني لو عندك ازازة مية وسايبها في اوضتك او نسيتها في الشقة بتاعتك التانية، الشقة التانية ديت اللي هي مثلا شقة الساحل مش حاجة تانية، عشان نركز في الجنة. فأن يأسن تلاقي بقى إيه، جيت روحت بعد 5 6 شهور تلاقي إزازة المية دي متحبش تشربها، صح؟ ليه؟ ماء آسن، تغيرت ريحته والمذاق تغير. ماء الجنة مفهوش الآفة دي. خمر الدنيا كريهة المذاق، خبث الرائحة، زائد السكر وذهاب العقل، دي بتاعت الايه الدنيا، الاخرة لا حاجة تانية. طب آفة العسل، عدم تصفيته من الشوائب، ده غير بقى عسل. عشان كده شوفوا الآية بتقول لنا ايه، مثل الجنة، هي دي مش الجنة، انا هديك مثل، عارف ما انا اقول لكم ايه، هقول لكم مثل، هو ده مش الحقيقة، دي حاجة بتقربك. فكلمة مثل ديت لانك انت عقلك مش هيستوعب، لكن عقلك قد يستوعب المثل، التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن. وشوف سبحان الله، كأن القرآن يقرأك، القرآن كتاب حي، كتاب حي، في كتب كتير ميتة لكن القرآن كتاب حي لأنه كلام الحي القيوم. وانت بتقرأ كده فيها أنهار من ماء، ما الماء ده ممكن يتغير، يقول لك غير آسن، وأنهار من لبن، لبن ها ده يفسد، ده لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، خمر بتاع زي بتاعت الدنيا، لذة للشاربين، وأنهار من عسل، عيوب زي بتاع الدنيا، قال لك مصفى بقى، يا سلام. فأنهار الجنة مما يستلذ، مما يستلذ ويستطاب، الروائح زكية منعشة. الجنة يا جماعة منعشة، اللهم انعشنا، الجنة منعشة أبد الآباد، لا يدخلها الأسن ولا يطرأ عليها التغير. وبعدين ربنا نوع لتنوع الأذواق وجميع المطالب، فالجنة دار جميلة طيبة حلاها الله بكل جميل من صنوف النعيم. أنهار اللبن، تتدفق بقى أنهار اللبن، غزيرة منعشة متجددة، بيضاء اللون نقية، طعم هذه الأنهار يظل على صفائه ولذاته ونكهته، لا تغير أبد الآباد. ليه؟ ما هو الألبان الدنيا مستخرجة من ضروع الأنعام اللي بيصيبها المرض والعجاف، وتختلف طعوم الألبان والفائدة حسب جودة الكلأ ورائحة المكان ونظافة الحظيرة بتاعتها واللي بيتعادها. نهار الجنة بقى طيبة المذاق، زكية الرائحة، في ذاتها بدون شوب، يا سلام. ويا سلام بقى لما الماء ده يخلط بالزنجبيل أو الكافور أو السلسبيل حسب النكهة بقى اللي تاخدها. أنهار الخمر، خمر اللذيذ اللي بيجري في أنهار الجنة بقى، لم تدنسه الأيدي ولا الأرجل، لا تم تقطيعه وتصنيعه من كروم العنب زي خمر الدنيا، لا، خمر الآخرة لم يذقه آدمي قط، ولم يخطر على قلبه، لذيذ الطعم، حسن المنظر، طيب الرائحة، يتلذذ به أهل الجنة كلما شربوا منه. خمر عقلك ما يروحش معاه بعد، ولا تصيبه الآفات. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فأبيض اللون لذيذ الطعم، ليس في شربه ضرر لا على الجسم ولا على العقل. ودايما حديث القرآن أو في كتير عن مشاهد الشرب من كؤوس الخمر النقية الطاهرة بيقترن بمين؟ بالحديث عن حضرتك عن النساء كواعب الأتراب ومجالس الأهل والأصحاب. قال الله وصفا حال السعداء في مشهد النعيم مع زوجاتهم أو في كنف الأهل والأصحاب. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. شوفوا يا جماعة المشهد، اجتمع فيه الأهل والأصحاب على شرب الخمر في حال آمنة رضية لا يسمعون فيها إلا الطيب من القول. الله أكبر. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا. حفظنا الحاجات دي وإحنا أطفال في جزء عام، بس مش علمونا الجنة، مش حببونا فيها إلا ما رحم ربي. كأس الدهاق اللي هي المملوءة، وده أبلغ في لذة الشراب والاستمتاع. قال جل شأنه في مشهد بديع آخر من مشاهد النعيم: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، مكرمون في جنات النعيم، على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. من الحاجات الجميلة قوي في الجنة مفيش تكلف. ربنا يرزقني يا أبا أتكلم عن الموضوع ده. أحيانا أنت تدخل كده مطعم بتاع مطعم شيك كده معين، ولا حد يعزمك في حتة، ولا تدخل في بوفيه مفتوح، ولا تدخل في فندق من فنادق الحرم، تروح داخل تبقى في ربع هدومك، لا عارف تاكل ولا عارف تشرب، ودول يقول لك لازم تستعمل ايه ومش عارف ايه، وده يقول لك لازم بص احنا داخلين المكان ده بيستعملوا الشوكة، الله يكرمك مش تحرجنا يا عمي يا حبيب قلبي لا وبتاع وازاي، وخلي بالك بس اصل داخل علينا اهو، بص عاوزين نرسم يا عم. ايه ده يا عم؟ ايه الاكل ده؟ نسأل الله السلامة. ميزة الجنة انك براحتك وبسجيتك. وبمناسبة يا جماعة، نعمة عدم التكلف دي نعمة من نعيم الجنة، واللي بيوفق ليها هو معه شيء من اقتداء الأنبياء. يعني الأنبياء من ضمن المقاصد اللي أتوا بها وما أنا من المتكلفين. يا عم خليك كده مش متكلف، أنت ليه كده مكلكع الدنيا؟ وليه لازم مش عارف تعدل إيه وتعمل إيه وبتاع مش عارف إيه؟ أصلا داخل على كذا وتكلف ومش عارف إيه. شوفوا الحياة، شوفوا، مش هقولك شوف كم واحد بيتكلف حواليك، شوف أنت كم موقف تكلفت فيه. مرهق، مواقف مرهقة جدا. سبحان الله. أجمل حاجة أنك تمارس فطرتك التي خلقك الله على الفطرة، فطرة ما فيهاش تكلف. يا سلام بقى التكلف بقى والتقاعر في الكلام وانت تتكلم. يا عم انت ليه كعالك حاجة؟ تكلم يا عم، تكلم بالراحة، تكلم بانسيابية كده. انت ليه حس محسسني ان في حاجة غلط؟ انت ليه مشدود وانت تتكلم؟ الحياة سهلة، الحياة بسيطة. هو ده أحد الأسباب النفسية الخفية اللي بيبقى مليان وعنده شعور بأن هو مليان من الداخل، ما بينشغلش بالخارج. لكن اللي بيحاول يرسم صورة، هو محافظ على صورة معينة في ذهن اللي قدامه، فمش عاوزها تقل. عايزين بقى نشرح، لأن الحاجات دي هتدخلنا في استطرادات تبعدنا عن الجنة. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين. أنهار العسل، يا سلام. حتى اللفظ ده تلاقينا كل الناس بتحبه، يقول فلان ده عسل. العسل في الجنة يجري بلا انقطاع في أنهار معروفة مصفة من جميع الشوائب والرواسب، لا يشبه أبدا عسل الدنيا. لا يخرج من بطون النحل، ولا يخالطه الشمع والفضلات، لا لا، ولا محتاج ان احنا نصفيه قبل الناس تشربه. عسل خلقه الله ابتداء سائلا يجري جريان الماء، لا كدر فيه لا عكر، رقراق في غاية الصفاء، حسن اللون، طيب الطعم، النكهة، اللذة، اللذة اللي بتخلي عينك ترقص، تطرب منها الأبصار، تهفو إليها الأسماع، ولا يمل معها الأذواق. في أنهار تانية كتير، مش ده بس، لا ده في أنهار تانية. ده النهر ده احنا علقنا على الأنهار بتاعتي بتاعت العسل بتاعت سورة محمد، لكن في أنهار تانية. اه طبعا في أنهار تانية، زي ايه؟ زي اللي هنقولها المرة الجاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالجنة، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الاتباع وحسن الخلق وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله.